فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم تتبع الآثار التاريخية التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن تحدد أماكن طريقه إلى الطائف وأين وقف وأين جلس، فهل هذا مشروع؟ وهل هو ليس بمشروع، بل هذا يؤدي إلى شر، ويأتي من يغتر بهذه الآثار ويتبرك بها ويعظمها، فلا يجوز هذا. نعم.